هذا يقول أحدهم يسأل في المنهجية الصحيحة في طلب علم الفقه، والآخر كيف تكون الطريقة الصحيحة للرسوخ في علم الفرائض. الجواب: الطريقة المثلى هي ما ذكرنا، بأن يدرس الإنسان عبر متن يحفظه مستشرحا على شيخ على النحو الذي قدمنا، ولا يلتفت إلى شبهات المشبهين وتشكيكات المشككين، ويعلم أنه إذا استمر على هذا الطريق فإنه يصل بأمان. ويبقى بالنسبة لعلم الفرائض التنبيه إلى أن كثيرا ممن يدرس هذا العلم يعتمد طريقة قليلة النفع للطلاب، وهي أن كثيرا ممن يدرسونه على طريقة أهل المشرق الذين يعتمدون قسمة الإرث بالفرض، فيقولون باب الثلث والذين يرثونه هم كذا وكذا وكذا وكذا، باب الربع الذين يرثونه كذا وكذا، فتجد في الباب أكثر من وارث. وأما الطريقة المثلى فهي طريقة المغاربة قديما، وهم أنهم يدرسون بصاحب الإرث، فيقولون الزوجة صاحبة إرث، تكون لها حالتين: الحالة الأولى كذا وشرطها كذا، الحالة الثانية كذا وشرطها كذا. هذه نافعة في المبادئ، لأن عندما يدرس على الطريقة الأولى يحتاج إلى قوة قلبية، فيأتي مثلا ميراث الزوجة في الثمن ويأتي في الربع، فيحتاج إلى تضعيف جهده كي يجمع أحوال الزوجة ويفهم أنها تكون في حال كذا وفي حال أخرى كذا. ومع الطريقة التي ذكرنا فهو يعرف أن الزوجة لا تخرج عن حالين: الحال الأولى أن يكون لها الربع مع عدم الفرع الوارث، والحال الثاني أن يكون لها الثمن مع وجود الفرع الوارث. وهذه الطريقة هناك كتاب نافع فيها اسمه التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية، ذكر 40 حالا للوارثين على هذا الترتيب، لشيخ شيوخنا حسن المشاط رحمه الله تعالى، ولشيخنا الشيخ عبد الفتاح راوة رحمه الله تعالى سؤال وجواب على التحفة السنية، رتبها على سؤال وجواب، وهذا أيضا أنفع في التلقي. زد على هذا أنه ينبغي للمعلم ألا يزيد عن تلقين المتعلم الباب الذي يحسنه. فأذكر عندما درسنا الفرائض من بعض الشيوخ وفقهم الله، ندرس الزوجة مثلا، ندرس الربع، فيأتي هو كي يمثل للربع بالنسبة للزوجة، والزوجة مع عدم الفرع الوارث ترث الربع، فيأتي يقول: مسألة هلك هالك عن زوجة وأم وأب، ويذكر أيضا فروعا آخرين. نحن الآن ما درسنا إلا الزوجة فهمناها، فيأتي ويقسم للزوجة ويقسم لبقية الوارثين ممن لم ندرس بعد هذا، فتنشغل أذهاننا بكيفية ورث هؤلاء ونحن ما تعلمنا، فيشتت أذهاننا. لذلك الصواب في تدريسه إذا درس مثلا ميراث الزوجة، أخذ الزوجة وأنها لها حال ربع وثمن، أن تكون المسألة أن يكون السؤال: هلك هالك عن زوجة وأم وأب وخمسة أولاد، خمسة ذكور وثلاث بنات وعم وعتيق، استخرج فرض الزوجة وبين علته. هذا السؤال، وفرض الزوجة كذا، العلة كذا، بهذا تضبط هذا الباب، ثم تنتقل إلى ما بعده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.